أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آية الكرسي أيها الإخوة، وقلنا أنه ينبغي أن نقدم آية الكرسي للتعظيم، لأن هذا هو مقتضى ما قاله بعض المفسرين في ابتداء آية الكرسي لله، فأنه جاء جوابا زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت لعلكم تذكرون أن العرب حينما كل ما مر عليهم من آيات قبل سورة آية الكرسي كان كلام معهود عليهم من أمور الملوك ملك رشد وعظم أركان وتأطل أواصره. العرب تصورا للملوك اللي بالشكل الملوك خلاص سبب يبقى ده بتكون له حاشيه تخش من خلاله عليها والحاشيه بتضغط عليه احجام كمان وفوجئ لا في الشفاعه انه لا يدخل عليه بشكل الا باذنه لا يشفع عنده الا باذنه. ده هل العرب قال انه ملك بقى ده اي ملك ده ما عرفوش. فجاء الجواب الله ان كل من معه الله عز وجل مستخدم الله عز وجل يستعمله اشتغل في ده وانت اشتغل في ده لكن ده ما لا يمثل ايه مركز قوه على الله عز وجل مش ممكن. فده اللي خلى الامر عند هؤلاء كانهم تساءلوا في انفسهم فجاء الجواب بان هذا الملك هو ملك الملوك هو الله عز وجل. هذا الاعظام الذي وقع في قلبه العرب كان ينبغي ان يقع انه ملك لا كغيره ده اللي احنا بنؤمن به الاسماء والصفات مش بنغير وجهه كما ان افعاله لا يشبهها شيء وصفاته لا يشبهها شيء مش كده؟ افعاله الله عز وجل لا يشبهها شيء وكذلك صفاته او كما ان صفاته لا يشبهها شيء فكذلك افعاله لا يشبهها شيء سبحانه وتعالى. وتصاريف القدر تدلك على هذا كما سياتي من التعظيم. قلنا اول شيء التعظيم ده ان تعرف العظمه وتتذلل لها دي بقى عظمه يا اخوان مجمل ان تعلم ان الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى. عارف زي ايه؟ زي الخوف. ايه الفرق بين الخوف والخشيه؟ ما الخشيه دي خوف برضه بس الخشيه خوف العلماء ليه؟ عندهم أدلة أسباب خارجية استدل بشكل يعني الراجل اللي طلع القمر وفحص المجرة وشاف الكون خوفه بخلاف خوفي أنا. الراجل اللي قرأ تفسير القرآن واستحضره خوفه بخلاف خوفي أنا. ده عنده استدلال على قبر عشان كده بقت خشية بقت أعلى شوية من الخوف المجرد. فأنت تحتاج إلى كليات أولا وبعدين تتعلم تفسيرها ولا لا. احنا بنسمع دلوقتي ايه؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وايه؟ اتقوا الله تاني. خدتوا بالكم من الايه دي؟ ليه تاني ليه؟ ان في تقوى مجمله اولا وبعدين عند النظر الى الاخره هتبقى التقوى ليها شكل اخر. هيبقى في تدقيق اخر. عشان كده يا اخوه العلم لو لم يقلك هذه النقله يبقى مش نافع. لأن لازم يكون بعد ما استدل اتقوا الله ولتنظر إذا صح النظر إلى الآخرة صح هذا العلم عملت به هيعمل معاك إيه؟ هيعمل معاك تقوى جديدة من شكل الأرض أدق من الأولى وأعظم من الأولى. وده اللي فضل أهل العلم كما يخشى الله من عباده العلماء. إذا في تقوى عندنا تعظيم مجمل تعظيم الله عز وجل تعظيم مجمل نسعى فيه بإجمال وبعدين يأتي في ثنايا هذا التعظيم ما يجعله ايه؟ تدقق فيه أكثر. بعد ما تتعلم يبقى عندنا تعظيم إجمالي ننظر في آلائه وكونه وتسييره سبحانه وبحمده لنا وخلقه لنا نستعظم زي ما قلت لك كده لما بنيجي ندرس القدر والقدر والكتاب والمشيئة والخلق شوف ازاي الله عز وجل كتب مقادير كل بني آدم كل مخلوق. ولعل احنا مره زمان حكينا الحكايه ان لما كنا في عم ابراهيم يوطلنا مش التعليق الحكيم ده ساعه مراحل مراحل حتى طلع عم ابراهيم مصطفى فضلنا اخواننا ودقيقوا يا مرة قلنا للإخوة فكل الأخ كان بعثني من درسين وقال لي عايزك تركز وهذا درس إيه بالظبط تركز فلما قلنا للإخوة إحنا مركزين ولا لا الدرس ده درس إيه فالإخوة أنا بطلت ده تأصيل للرقاق دروسول هنحفظ بقى مش هتلاقي في أول الدروس دي لما اتكلمنا عن استيلاء النفس على القلب اللي هو الداء الدوي اللي النفس هي اللي بتسوق القلب. قلنا ايه يوم ماذا قال حذيفه رضي الله عنه اقول لك ثلاثه قلت لك ايه عم تعليق على الاخر ده قلنا ان كان صحابه يحفظوا مش كده؟ كان ده العلم ده بيحفظ زي النبي الفقه وزي النبي المصالح ده كان بيتحفظ الناس اللي هربوا بتدفع عن ذلك الخارجي بتحفظ الناس بتحفظه سواء بقى ناقشته سلبا او جما بقضيه انما انت ايه ده علم يعلم ويحكم يتعلم هتعلم معاه ازاي فخد بالك يعني نبقى هذا التقصير يبقى في عظمة مجملة وبعدين يأتي بقى العلم أولا تعظيم الله عز وجل من ثلاث مناحي المرحلة الأول تعظيم أمره ونهيه المرحلة الثانية تعظيم حكمه وقدره المعنى الثالث أو المرحلة الثالث تعظيم ذاته سبحانه وتعالى الاثنين الاولين دول درجتين عشان توصل لهم الثالث فاذا عظمت الامر والنهي العبادات والاوامر والنهي عظمته فخمته واستلمت ما نهاك الله عز وجل عنه كما سالته احنا ذكرنا طرفا منه في اللقاء الفات ثم تطلع للدرجه الثانيه انك تصل الى حاله من البرد والرضا فطال قضاء الله لا كما يراه طيب لان المقادير نزل يقول لك يا ابني اصيب السنه وانت بتجي تقول ايه تثني على الله بمقادير ما هو الحكم هنا اللي هو القضاء الايه؟ الكون مش الشرع يعني الشرع ده له مرحلة في القضاء فيه طبعا انما الكون انك يبقى ليك فيه نظرة أخرى هذه النظرة تنبع عن الرضا والمحبة اللي بتيجي منين دي؟ من العبادة ولا أنت مش هتصلي على النبي صلى على النبي كده؟ الخوة كويس كده؟ اللي ستأتي من العبادة هيحصل محبة لله عز وجل هيحصل ولاء لله عز وجل فهتفاجأ تلاقيك تنظر إلى مقاديره بشيء آخر كما سنذكر ذلك. ها هنا يعظم الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى عنده تعظم ذاته يعظم الرأي قال المعروف الكرخي اتق الله ارتعك هو عليه كل عهد كده قال له اتق الله نقط ما مش قادر يستحمل من تصوره ومن ايه من هذه المقدمات عنده والقلب هو اللي بيعتمد على الرياضة عشان كده برضه من ثنايا ذلك على شكل الشؤون كتير في الحقيقة في هذا الباب في معرفة الله عز وجل الشغل كتير بس أنا خايف إحنا نقعد بقى يعني ممكن ما نخلصش إنما لعلنا نتحير شيء كده نشوف كيف يتغير الإنسان إزاي يغير قلبه إزاي تعلمه رياضة يلين إلى أمر الله عز وجل ونهيه إزاي يصعد القلب يتدرج فإن المسافة إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأبدان عايزين نرى كيف يتدرج هذا القلب لعلنا إن شاء الله مبكرون الإخوة كده احنا ماشيين فلازم نتكلم عن مسألة الرياضة رياضة القلب يعني مش رياضة يبقى عندنا الأمر والنهي تعظيم الأمر والنهي قلنا في اللقاء اللي فات تعظيم الأمر والنهي يبقى إزاي؟ بشروط ثلاثة مش كده؟ الحق يا رب ألا يعارض هما إيه اللي يعارض دول؟ الأمر والنهي ما تعارضهمش ألا يعارض بترخص جافي الانسان يدخل في الرخصة احنا ذكرنا كلامنا في اللقاء اللي فات ازاي في الاحاديث والايات تزول عن معانيها بسبب الترخص ازاي احنا بنتكلم في الحج وقلنا ايه قلنا ان الناس بتطلع في النهايه بتاع الحج بتاع ساعتين حاجة ساعتين ثلاثة يطلع دغري على عرفة، ولما يطلع على عرفة يطلع آخر النهار عشان يجمع ما بين الليل والنهار، يطلع قبل المغرب بساعة يقوم قاعد الساعة دي أو أقل فعرفة، ويقوم نزل على طول يتجاوز المزدلفة إلى منى آخر الليل في منى تجوزا لنفسه، ويصحى الصبح يقوم حالي ويطوف بالبيت وانتهى خلاص راحت العملية طبعا دي رعونة وخلاص. هو ده الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده فقه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه خذوا عني مناسككم. شوف بقى بنعمل ازاي بالظبط. وبعدين جاء بعد ذلك بقى الترخص كما يقول العباس ان عند السقايه فيرخص قبل ان يفيد بمنى ليالي منى، مش كده ولا لا؟ لما ياتي العربان رعاه الغنم اللي قاعدين برضه يبيتوا في خلف في خارج منها يرخص لها كنا في البيت عشان خاطر الغنم لا، يبقى جاء بالرخص امتى؟ كمرحله استثنائيه، من الاصل خذوا عنه منازلك. يبقى امشي زي ما كان بعض السلف يقول فعلت كل ما استطيع على وفق السنه وبقي لي فيما اعلم ان احج ماشيا. نفسي امشي بقى، امشي بقى شويه، امشي اخلص الغرس ماشي على رجلي. هذا الترخص يعمل ايه؟ يعارض الامر والنهي. ان الاخوه النهارده لما بيتعلموا العلم يكون العلم عليهم وبالا. تلاقيه ان خلاص المساله مختلف فيها يبقى ما اعملهاش. زي البعض لما ذكرنا بعض اهل العلم في موضوع النقاب، والنقاب ليس بفرض، بعض الاخوات قال احنا نعمل. طب وهي السنه ما بتتعملش؟ ولا هو الفرائض بس؟ ولا والذي بعثك بالحق لا ازيد على ذلك ولا انقص؟ الامر مش كده. هذا الا يعارض، لا يعارض الامر والنهي بترخص جافي. اسمع من الموسيقى الكلاسيك، بس الموسيقى دب دب دب ده زي حرام. انما الحاجه الهاديه نجاه ولا فريد الاطرش ولا جماعه دول لا لحلال ما فيهاش حاجة. والسجاير ما فيهاش حاجة، دي ما تاكلش حاجة وتصلي ما تفضلكش حاجة. ده شيء يسير جدا. ثلاث سجاير ما تاكلوش، والرابعة أربعة. أبو فتحي احنا بس في الرياح حتى احنا بس تبقى شكلك يعني تلاقي واحد قاعد يسمع أذان وقاعد يشرب إيه في سجاير ومش عارف بيعمل إيه. هذا الترقص أو الإعماق والإغراق في التوخص، زي ما سألتكم لك الكلام ابن القيم رحمه الله. يبقى ألا يعرض بتوخص جافي ولا يعرض لتشدد غالب. زود بقى المسألة حبتين ثلاثة فتتشدد فيها فتخرج الشريعة عن روح السماح. إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. هلك أن تقطعون شيء ولا التشدد الجافي. بعض المتصوفة يقول لك أنا بشرب مية عكر. ليه؟ أنا ما أقدرش أن أشكر الله على المية الصافية. يا أيها الأبلة، أتستطيع أن تشكر الله على المية العكر؟ ما العكر هنا في سنة الجاب راضي ما تقدرش تحصل في شكر الله عليها. فضل على الماء العذاب، وكلنا غرقى في نعمه سبحانه وبحمده. واثبت عليكم نعمه ظاهره وبطن. انت ما تقدرش تشكر حاجه خالص، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب انا لو عندي شكر قصاد كل نعمه يخلص بالنعمه، يعني انا استطيع ان اشكر الله قصاد كل نعمه شكر يؤدي عني شكرها. لو فرض يعني ان الامر كده، طب في نعمه ما تعرفهاش عشان كده لا تحصوها. يبقى اذا انت نزلت في نعمه مش عارف تشكرها لان انت ما تعرفهاش اصلا، مش قادر. ما توصلت الى جد ده زي هذه النعم التي تستحدث. هذه النعم التي تستحدث اذا الانسان بقى يبدا يعرف فضل الجهاز الهضمي واللي مش عارف الاكل بينزل ازاي والعصاره بتعمل ايه. خلاني دي نعمه ما كنتش تعرفها انت قبل كده، فتحتاج ان تذكرها مره اخرى. اذا انت لن تذكر ولا يحمل على للقياس. زي تقول زي ما قلنا ايه لا يوقع قوم ولا وقوم ولا قاد بشارع دول السلام مش الباقيين. قال له ابو بكر قال له ان قال ما ادفع الكعبين فوق النار قال لك لا ابو بكر اصل العله من هذا ان البنطلون بيتوسع فانا كنت لابس جزمه بكعب يبقى البنطلون مش هيتوسع خلاص يبقى تمشي ده عله توهم ان الصلاه رياضه تخول بدل وغير الدوره الدمويه ولما تسجد الارض الشحنه المستهلكه مش عارف تغلط ايه عشان كده بتدي ارض الكلام ده لما توغل فيه يحصل ايه؟ فلازم يقول لك ابوها صوم ركعتين ما اعملش بياض ابوش ركعتين بقى ايه؟ ركعتين لله استسلاما ولذلك بقيت لسه كل حاجه بقت سيف فيها وده حرام ليه وده حلال ليه؟ في اللقاء الفايت قلت لك ان الخنزير لما كانوا بيقولوا حرام علشان خاطر الدوده الشريطيه لو في المحيص لو بعض ما عايز نقش او تقرا اذا حرام ليه؟ ليه حرام ليه؟ عشان ربنا حرام بس بس بس على فكره ده بيحل لنا مشاكل كتيره قوي في الواقع اللي احنا عايشينه مش عايزين نعلق عليه. يبقى ده اول شيء في تعظيم الامر والنهي وله علامات يقول ابن القيم في الوابل الصيد له مقدمه رائعه في الوابل الصيد بالمناسبه في الوابل الصيد الخميس القادم انا معتذر في وزير الاول وعمر نشرح في الوابل الصيد اللي هو بتاع معتذر عنه عشان في مؤتمر في الشغل وان شاء الله هيبقى ايه الخميس اللي بعده ان شاء الله. يقول ابن الخير رحمه الله فعلامه التعظيم للاوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها. الاهتمام بالعمل طلع عيدي ولا طلع خلال عشر لا تطلع عشر جاي لأجل ده من علامات لما تسأل نفسك السؤال ده أنت عندك طلب من تعظيم أمر الله عز وجل عندك طلب من هذا. طبعا كلام ابن القيم طويل على ايه اختصر به اختصار وتعلم المرء لمحبطات العمل ومفسداته. تعرف ايه اللي يفسد العمل وايه الذي يحبطه والا ليه؟ كنت اوصلكم انا في اللقاء اللي فات في مقطع كده رائع في قضايا الاخوه. تعرف الدعوه يعني نشات ازاي وازاي كانت تهديد دعوه المشايخ يعني كانوا بيحسبوهم عملوا ايه؟ وكيف كانت ربطهم في مقطع كده احنا كلامنا هنا ولا انا مش بص نقول ايه في مقطع كده الشيخ محمد اسماعيل مخدر حفظه الله اسمه ايه ذكريات دكتور محمد اسماعيل اسمعوا كده ربع ساعه ولا حاجه ذكر فيها اطرافا من مكانه عليه وازاي انهم كانوا يحسنون العباده والاخوه. هو ده بناء اي بناء يصح ايه مش كده انك تعبد الله عز وجل جيدا تعرف انك تتشعب مع اخيك اصل انت نفس قلبك نفسه في مشاكل. فلذلك لما اكلمك كلمه ايه؟ في نفسك حملت عليا. قلت لك قبل كده لبعض الاخوه قال والله انا وقعت في الشيخ فلان والشيخ فلان تدينا. كلمه بتاعها غيبه جدا في غيبه بتدينا يعني اقعد اقول لك عم ابن الشيخ ده وقع في عرضين وفي منها حسنتين كده يعني مع غيبه مين؟ هم دول يبقى فيهم حسنتين ولا فيهم عاطفتين؟ ومصيبتين هوا وهي دي امراض القلب وابوابه الشهوه والشبهه والغضب تدخل على القلب لا يكاد القلب يسلم منها مش كده محتاج تعالج دائما. فتسمع ازاي بقى ان كانت الاخوه ان الرجل كان اذا افتقد بحثوا عنه في المقابر ومن ثم عظمه الاخوه لدرجه ان الرجل كان اذا جلس تيجي الذبابه عزاه الله على وشه يقول لك اخشى ان اهشها لاحسن تنزل على وشك كلها تيجي سيبها على وشك. هو في حاجه لما تهشها ما فيهاش حاجه بس ايه؟ في معنى كده انك تنظر النظر الى اخيك بعد صلاه الجماعه يقول لك نتاخر بعد صلاه الجماعه خالص ليه؟ نطلع نوصل بعض. صحيح ان الشكل احنا ماشيين بمدرسه العلم وكتب وكده في النافع لكن دي عدوى معانا صح بعض كان مجتمع بلا بقي من العبوديه ان الراجل الرجل يبكي، فلما سألوه لما سأل الشيخ ولا حتى أسأله هو يبكي ليه كده وشه بمر خالص، فكأنهم إيه أرادوا أن يسطروا عليه المرض، فخد واحد على جنبه وقال سألته فقال له إيه؟ قال له صلاة الصلاة من غير خشوع، فضل يبكي لحد ما شاف مرة كان هيغمى عليه. الالتئام هذا المسبب، فتعلم ما يحبط العمل وما يفسده وما يقوي القلب لتحوط امر الله عز وجل ونهيه. يقول ابن القيم: وليس الشأن في العمل، انما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. واكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، في سيئات تذهب العمل. من علامات تعظيم المناهي الحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كما يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الاتهام بها. الشاب يقول لك: أنا وقعت وعملت وسويت الليلة، لأنه لما دخل الجامعة أطلق بصره، لما أطلق بصره وقع. اتمشى الحته دي بدل ما اركبها، تقعد تحوط امرك. اذا لقيت نفسك بتعمل كده يبقى ايه؟ هو ده نفس الكلام اللي قبل ما نقعد تلاقي اخوه مشتهر عندهم مقطع موجود على الواحد بيصف حال البلد في هذا الحكم البائد، واحد يصف وهو بيصف عن سيف الدين، كانوا بيمسكوا واحد ويطلعوا وينزلوا ويقعدوا يطلعوا يشوفوا يقول لك يا جدع على حال البلد ده بيسيف الدين، انت مش واخد بالك من الدين؟ خلاص معرفنا عشان حالها ايه وخلاص معرفين ايه؟ اللي قلبك لا يضر هذا. يقول: وان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس، وان يجنب الفضول من المباحات خشيه الوقوع في المكروه، ومجانبه من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فان مخالطه مثل هذا داعيه الى سخط الله تعالى وغضبه. ومثال الكلام اللي هو الرجل يسارعون في قضايا الاحزاب، وانا وكيل الحزب الفلاني في المنطقه الفلانيه وكيل، لا باس افتى به العلماء، افتى به العلماء، بس قلبه شكله ايه بعد بقى؟ يعني علماء الراس والدال والفرصه الان متحينا لكذا وكذا. ولعلني اذكر لك طرفا ان شاء الله في الخطبه القادمه في قضية أن أهل العلم لم يغيروا جلودهم، فهي جلودنا وليست جلود الأفاعي، ما غيرش، بس الأمر كان شكله إيه؟ كان له هيئة معينة، وأنت خلاص هتنخرط في هذا مفيش مانع، طالما أفتى في ذلك أهل العلم، بس ما بقتش ماشي بيها تضحك. فاكرين لما كان في استفتاء على التعديلات الدستورية؟ قلنا إحنا هذه الأماكن كان ينبغي على المرء وهو داخل إن أنا ماليش في ده، إن الحكم إلا لله، لا أؤيد هذا ولا أقترب منه. طب أنت رايح ليه؟ حيطة للدين. يعني الأصل فيه الحظر، وبعدين أبيح لأجل سبب العلة. إذا انتفيت العلة رجع الحظر ده، مش كده ولا لا؟ هو ده داخل ليه شكل معين بقى، فيها هيئة معينة، وده داخل أعذر إلى الله. وانا بقى بحاجة زي بقى أعذر إلى الله عز وجل يا رب العلماء أفقوا قالوا، وكأن كده بضرع مثل هذا، مش كده؟ الأحسن إليه التوحيد. أصل المشكلة إنك لما تقرأ التاريخ انخراط الإسلاميين في السياسة تفاجأ تلاقي إن هو كثير منه ما لم يؤتي أكله من زمان، لأن فيها مقاتلة. عارفين يا إخوانا يعني إيه لما يروح الشيخ الشرقاوي والشيخ الأزهر والشيخ عمر مكرم ونقيب الشرفاء هذه العقول الكبيرة، يقول لمحمد علي: احنا جئنا لنبايعك. محمد علي بصمته، قال له: جئنا لنبايعك. واول من فتك به، اول ما محمد علي مالت الفتك، فتك ابن عمر مكرم والشيخ الشرقاوي. ازاي راح اهل العلم عملوا كده؟ تحدث لوثه احيانا، سقطه احيانا، مثل هذه كان ينبغي ان نتفرد فيها بتنقيض أصولك. عندنا أصول غيرش، لكن ربما ظهرت فيها فتوى ولا شيء ماشي، لكن أصولك أصولك لا تتغير. مش كده ولا لا؟ لما قال أحمد بن حنبل الرجل أمي دعتني إلى بيت وفراشه من حرير، الحرير حرام وعقوق الوالدين حرام، أعمل إيه؟ فقال الإمام أحمد أن تحمله على طرف قدمك وأن تدخل بليلة. تقوم داخل زي رجلك في أول السجادة كده وتمشي تسحب وإيه؟ السجادة بتتلمي يعني بتتلمي معاك بقى ما تدوسش على الحرير، مش أنت فاهم إنك تقعد على الحرير وتلبسه هو الرجالة، ونشترك جميعا في الاتكاء عليه وإن إحنا نعمل سراي وكفن وملايات حرير والكلام ده اللي أنا بنيه عنه. فقالوا الجرجار برجلك كده وانت مش واخد نفس القضيه، كانها ايه اجازه انك ايه انك تدخل هنا تقول لا عم ولو كده اثر خلطه. طول ما انت في هذا العمل السياسي وانت خايف وواجب وتحوط توحيدك، طول ما انت هتتصرف صح. انما ايه اللي بيخلي ان انت تنزل يحصل هذه التنازلات؟ لانك خدت الاجازه كذلك ونسيت انه منهي عنه ابتداء، نسيت ده من ذهنك. تعظيم مثل هذا الامر من علامات تعظيم النهي ان يغضب لله عز وجل اذا انتهكت محارمه، وان يجد في قلبه حزنا وكسره اذا عصي الله تعالى في ارضه ولم يضلع باقامه حدوده واوامره، ولم يستطع هو ان يغير ذلك. انه يبقى دائما اذا راى المعصيه يحمس نفسه ايه؟ اذا راى المنكر الذي لا يغير يحمس نفسه كسر وزعه. ده من علامات تعظيمك لامر الله ونهيه. الكلام ده اخوانا ما كساد بنكتشف بيها، بنكتشف بيها احنا بنعظم امر الله ونهيه ولا لا؟ ما كساد علامات يكتشف الله بها هذا. لو لقيت نفسك ماشي بارد تجاه هذه الاحداث، مش عندك بروده، يبقى ايه؟ يبقى قلبك في مشكله، بس تاخد بالك تراجع نفسك في هذا الامر. قال سفيان الثوري: إني لأمر على حد من حدود الله عز وجل المنتهكة ولا أستطيع أن أغيره فأتبول الدم. من شدة حرق وجيزي إني مش قادر أغيره أتبول الدم. أظن مثل هذا مش بقول داخل بقى صاحب المعصية ويقعد معاه بتاع الأريحية كده ويبقى أستاذ ومبجل وعظيم. ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يستغسل مع الرخصه الى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. وضرب مثالا بصلاه الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابرده بالظهر فانه اعظم للاجر. شايف؟ انا ابرده بالظهر ليه عليه الصلاه والسلام؟ مش الدنيا حر جدا؟ يتبين لك ذلك من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان الرجل منا يجد شدة حرارة إلى حد أنه يبسط كمه فيسجد عليه. يجيب الجلابية كده واسعة حاططها قدامه كده ونازل يسجد من شدة حرارة. أنس بن مالك بيقول كده. رافع بن خديج بيقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حارة فلم يسجدها. قال اسجد الحارة. ليه؟ عشان ما يرخص يبعد كده يعرف الرخصة. بخطأ ان الطالب يقول ان في ناس اخرت لحد اخر وقت الظهر، العصر عيد وهو لسه بيصلي الظهر. ليه؟ اصل بقى عشان ايه؟ ادركه. لان مش السنه دي، مش السنه. زي ما سالنا بقى في الترخص في المباحات طول الليل والنهار قاعد العب، وانت اذا رخص لك في الرفاهيه كل وقت مثل هذا يدلك على عدم تعظيم الامر والنهي. وأما تعليق الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوت الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. في بعض الاحكام تجري فيها تشدد الى حد شديد. تعرف هذا التشدد ايه؟ المصادره على اقوال الفقهاء. في مره طلع عيني على المنبر الخطبه اللي بقرا عن في ورقه كده وطالع قلت دي خطبه في حد جاوب على اسئله فيها. فلقيت الورقه اللي بقرا فيها انكم كنتم تدعون الى الله عز وجل دون هذه الكاميرات والتصاوير والآن أنتم أباحتم هذا وأجزتموه مش عارف إيه، وإزاي أنتم توقعوا أنفسكم في هذا وتقدمون أمر الناس على أمر الله على أمر الله عز وجل وأنتم قوم كفار لا يذاكرون. بقيت إذا هل ما تحس إن الورقة بتطلع واحد ده ثلاث أربع كلام على غفلة؟ ليه يا عم كده بأفتى بهذا البعض؟ أنا خلاص فهمت مش أفتى بيه العلماء، صارت المسألة فيها ساعة يبقى تسعنا مش أهل العلم. أنتوا واخدين بالكم يا إخوانا؟ المصادرة بأقوال أهل العلم زي المسائل اللي قاعدين نختلف فيها، إنك تصادر بفهم مسألة واحدة، إن فلان صور في كتابي كذا يبقى هي بس لا، برضه غير قال ومن هذا الرجال تهيئوه ومن حقر الرجال فانه هذا انك تاخذ قول وتم الثاني لا لا لا تقيم له وزن يبقى ايه؟ انت نفسك هتقع في امر يعني يستهان بك فيه. وقول ابن القيم كمان يتوسوس عباره فيها دقه في الحياه، لان في واحد بتلاقيه مش محتاج في الوسوسه وهو بيزود الوسوسه، عشان كده ايه كان كانوا يمشيوا يتوسوس يعني هو اللي بيمشي هذه الوسوسه. زي واحد عايز يحقق الله اكبر كريم يقول لك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بس هو بيقول لك بقى عندك يا باب عندك يا اسود تصلي جنب عندك تقول لك اكبر. فأحيانا يكون في يعني في ضغط نفسي وأحيانا يبقى في زيادة منهم اللي يظن هو ده مبدأ الوسوسة اللي يظن أنا أحقق. المسألة أسهل من كده، مسألة إنك مثلا عايز تاكل حلال تخش عند أخ ياكل وهو بيحط لي الأكل أقول له أنت جايب الأكل ده منين؟ شغال إيه وفلوس تطلع فين؟ إيه ده؟ وأنت جاي تاكل ولا تتحقق من حاجة؟ ده برضه من جملة الإيه؟ الأصل فيه انه جائز. تعرفين حتى يعني كلا عبد الله بن مسعود ان رجلا يتعامل بالربا ويدعونا الى طعام فقال كلوا فحلاله لكم وغرمه عليه. طب ناكل ليه؟ اصل ممكن وانت قاعد معاك تاكل يهدى بدخولك. تعرفين يا اخوانا صله الرحم هدايه، انك تروح تزور حد من قرايبك وراجل ده اصعب تزوره فيه معاه في الكلام وكده، بس الين معاك كلام زي حضرتك والله جاي ازورك يا عم مثلا وكده وعمل ده ما صليش مثلا او رب بيصب ويعمل وسلمت عليه ومرتاح ليه وخدت وعدك وشوف ممكن يهدى بسبب الايه انشاء هذه الطاعه. وجرب كده حتى مع اخوانك انك تجيب اخوانك كده بعد صلاه العشاء ولا حاجه الشاي عندي معاك شاي يسيب يعني يطلع يشرب الشاي يمشوا ياخدوا ساعه بتاعتهم ويمشوا تحس ان البيت بقى فيه حاله اخرى. حد بيحس بالكلام ده ولا انتوا بتعرفوش حد ولا ايه؟ بتحس بالكلام ده؟ بتحس ان في حاله ايمانيه كده في البيت حاجه ثانيه. كان بعض الاخوان يقول لك هم ماشيين بياخدوا السيارات معاهم ولا الذنوب معاهم. يقول ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على عله تضعف الانقياد. زي ما ذكرنا ان الاصل فيه ايه؟ التسليم. وذكر ابن القيم رحمه الله اثرا عن بني اسرائيل ان الله عز وجل قال لهم في كتبهم يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امرنا ربنا وقولوا بما امرنا ربنا بما. يبقى تعظيم الامر والنهي يا اخوه بايه؟ بثلاثه. الا يعارض بتوقف جافي ولا يعرض لتشديد غالي ولا يحمل على علة توجب الانقياد. ما تقوليش ان الصلاة يا رب صلاة ربنا على الصلاة مش هي دي العلة، خد نستفيد بقى بعدها دي مسألة ثانية. خد بالك الا يحمل على علة توجب الانقياد. طيب دي الدرجة الأولى اللي هي تعظيم ايه؟ تعظيم الأمر والنهي. الدرجة الثانية هي تعظيم الحكم والنهي، تعظيم قضاء الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود اني لاستيقظ وما من شيء احب الي من مواقع القدر. محمد بن اسلم الطوسي، تعرف محمد بن اسلم الطوسي يا اخو؟ حد يعمل لنا فيه ترجمه ويجيبها المره الجايه. محمد بن اسد الطوسي ده يعني راح يعمل ترجمه كده ويجيبها المره الجايه ويوزعوها لبعض اللي ترجمته حافله جدا، حتى لو ان الاخ يختصرها باختصار مثل ما احنا ورقتين ونسكبوش. بس محمد بن اسد الطوسي بعضهم قال هو اعظم من احمد بن حنبل، كان معاه في نفس الزمان. محمد بن اسد الطوسي دخل على امير المؤمنين وهو يمتحن الناس بالقول بخلق القران، فقال له هل قلت ان من قال القران مخلوق كافر؟ فقال محمد قال بلغني ذلك. فقال محمد بن اسد هو ما بلغك. زي ما بلغ كده بالظبط. فحبسه 16 شهرا او نحو ذلك. بشكل بالظبط انه من عدد دي بالظبط يا راجل اليقين يعني، لكن حبس زمن كم شهر؟ شهر. بيقول فما دعوت الله مره ان يفك اسره. واخدين بالكم المعنى ده؟ ما قالش مره واحده رب اخوك، مع انه لو قال جائز ولا ما جائزش؟ جائز في مرتبه اعلى من هذا من ايه؟ الرضا. رضا زي ما حكيت كده معانا ان سعد رضي الله عنه لما عيني في اخر حياته قال له ولده هلا دعوت الله عز وجل فرد عليك بصرك؟ تعرفين سيدنا سعد كان مستجاب الدعوه يعني. مره سيدنا سعد بنته جايه كده فذكرت اختار ثلاثه عادي كانت مثلا بطيئه شويه بتاع، فنظر اليها وغضب وقال ما لك؟ قطع الله يدك. اذا قطعت على طول بوقته كده. عشان كده لما سيدنا عمر مره غضب وبيكلمه فاقضاه وراح ماسك الدره ومديله بيه، فلما خبطوا كده راح قايل سعد بن ابي وقاص يتوضا عشان يصلي، راح سيدنا عمر قال له اتفضل الدره اهي ورب بيه بس ما تزعلش، لان معلوم ان سعد احنا شطبنا. معلوم ان سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. قال يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة، أرد على الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قالوا إيه؟ أطف العمل تكون مستجاب الدعوة، فكان يعمل عليها. وده من جملة تهديف الحياة اللي هو الدرس بتاع السبت في قصة سلمان الفارسي وإزاي كانت حياته مهدفة. الدرس ده أنا يغني عن ده العلم بتوع مدينة نصر، قال لك خلاص تبقى جنبنا بقى ما بقناش نيجي لله. قال لك خلاص لما رحنا جنبهم في مدينه نصر قال لك تجينا بقى الجنه بتاعنا عشان ما نروحوش مدينه نصر. هذا مش حد يروح كل واحد في بيتهم ممكن يدي درس. وطبعا هذا لا يغني عن ذاك. والا كنا اهملنا بقى الكلام قال يعني خلاص قلنا خلاص هم مدارس سليم خلاص ويخلص. وبعض اللي كانت لما تلح عليها تفهمها يعني كان احنا حفظنا من بق المشايخ عقيدتنا في السمات يعني كلمه الروح كما جاءت قبل من اقراها في الكتب كنا حفظناها سماعا يعني كنا بنسمعها من المشايخ. كلمه كتاب وسنه بفهم سلف الامه كنا بنسمعها قبل ما نقراها ونعرف تحصيل ذلك والتوحيد والاتباع والتزكيه وهذه الاصول كنا بنعرف ايه من المشايخ. الالحاح على بعض المسائل يخليك ايه؟ يخليك وارجو الا اكون ممن يستكثر وانما انا موظف يعني ماليش دعوه. حضر الناس الام دي كلها جت قعدت في الجامع ملوش مش هتيس بل حتى بعد ما الدنيا خفت بقيت انا منتظم صح؟ انت راجل بخيل يعني تقريبا كان معدي بيحسدونا ولا ايه؟ فسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه لما قال له ابنه ادعو الله لو دعا الله عز وجل نظن انه يبقى ايه؟ خلاص تاني. ومع ذلك قال له الا تدعو الله عز وجل ان يرد عليك بصرك؟ قال يا بني احبه الى الله احبه الي. طالما خلاص وقع علينا هذا الامر سار قضاء الله علي بهذا فهو حبيب الي، مش ربنا رضي لي هذا خلاص احب قضاء الله عز وجل. فهمت؟ طبعا انه اذا جرى على مؤمن كان مرضيا مش بخلاف ما كان انتقاما من الدرجة الثانية بقى اللي هي تعظيم الحكم كما قلنا. الجملة تعظيم مين؟ تعظيم قضاء الله عز وجل. يقول الهاوي: الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبغى له عوجا أو يدفع بعلم أو يرضى عنه بعوج. ده فهم الأرض القضاء. قال ابن القيم: الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري. من جملة ما قضاه الله عز وجل وقضاه الأوامر بتاعت الشرع إن الصلاة تكتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة مش كده؟ وفي شك وفي عشان كده هو ده فعل القدر. ده اللي يقول لك إيه؟ وأنا مسير ولا مخير؟ تقول له إيه الإجابة؟ أنك أنت مخير مسير الاثنين. فما كان خارجا عن يدك فأنت إيه فيه؟ يعني أنا ماشي دلوقتي لازم بطل بطل ده بإيدي ده عندي في اختيار ممكن أقول لا بس الله لو طب ساعة وبعد ساعة من بعد ما عنديش في اختيار إلا بقى إيه؟ ما كنا سبحان الله العظيم يحكى عن محمد بن المنكدر قال: دخلت إلى المسجد فوجدت الناس قد قحطوا ويدعون الله عز وجل فلا كنت أسمع. فجاء غلام عليه ثمرين، لم يسكن حاجة على أبي خالص، وجاء بجواري فصلى، فسمعته بعد أن صلى رفع يده وقال: اللهم قد سودت وجوه عبادك سيئاته، وجاءوك بأيدي لطالما عملوا بها السيئات، إلا أننا نرجو رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأخذ يده المسلم الضرع، ثم قال: سأل الله عز وجل أن يمطر السماء، قال: فأبرقت السماء وأرعاها. يعني ما كانش في السماء من صفحة خالص، لقيت الدنيا بدأت رعد وبرق والدنيا اتقلبت. ثم جاءت سحابة فأرعدت وأمطرت، فكأنما أفواه خرب قد فتحت لهم سيل. قال: فسمعته يقول صوته كده على أبنان، قال: اللهم ما قصدت ذلك، إنما أردت أن تطيب عبادك ولا يضرب أولا يضرب. قال: فخف المرء. ده ممكن ده ولا إيه؟ أخيرا سيدكم يصنفوني النهارده. رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأبره الله. مش ده؟ أنس بن النضر براء بن مالك لما كسروا سن الربيع، لما كسروا سن الربيع سن امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص: تكسر سن الربيع. قال: لا والله لا تكسر سن الربيع. عزيز ده ولا ده غير صحيح؟ تكسر سن الربيع. قال: لا والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله. والله ما تنكسر. يعني ايه والله ما تنكسر؟ يعني تعرض امر الله؟ لا، انا اعلم من الله عز وجل بره بي. ايه اخوانا حاجه سفين كده ما واحد كده تجعل الانسان يحس ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخدمني ابدا. والله لا تكسر سن الربيع. الخصام قال: والله لا تكسر سن الربيع. فما لبث ان جاء اهلها اهل الست اللي كسرت سنها وقالوا: قد عفا منك. فقال النبي: رب اشعث اكبر لو اقسم على الله لا امره، ونعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصاه. اهو في ربنا رب خير مش هتخف شويه. مش كده ولا لا؟ بعد السلام كان داخل الخلاء عيني نظر الى امرأة يوما فقال: اللهم ان بصرا عصيتك به لا اريده، اللهم اقبضه اليك الان. فعين خد بصري خد بصر عيني. الكلام ده مش لازم بقى يبقى هو ده الشرع، يعني كل واحد بصر واحد يدخل عينه. لا مش هو مش لازم، بس يبقى فيه ايه؟ في مراحل من الكفار عند اصحاب القبور والقبور. فهمت؟ ده مثلا بقى وهو ماشي داخل الخلاء في يوم راح واقع تترقق بالنبي. فقال له ابوه: طب ده بسبب ايه؟ ان ما عندوش بصر. قال: اللهم رد علي بصري. فرد الله عليه. واخدين بالنا فعلا من دي ولا مش واخد بالك انت؟ المكشر ليه يخش قوي كده؟ يقول ابن القيم فذكر في تعظيمه ثلاثة أشياء اللي هو إيه تعظيم إيه؟ تعظيم القضاء حكم ألا يبغي له عوج أي لا يطلب له عوج أو يرى فيه عوج. واحد لما يقرأ كلمة يحس إنه زعلان خالص مما يحدث هذه الأمور صح ولا لا؟ لما تلاقي النهارده واحد قاعد يقول لك إن من جملة الأخطار التي تحيط بالبلاد هو ما تدني العلم اليمين إلى شيء من الأصولية بحيث كان العلمي الليبرالي مسالما جدا فصار الآن الكلام ده كله مين فهم يولده؟ الراجل يقول لك خليفة بقى هيكل ولا العلمانيون كانوا في غاية المسالمة ومش عارف ايه وبتاع والآن أخذوا الدرجة الأصولية من الأصوليين الأصوليين دول هم مين؟ أنتوا أخذوا الأصولية شيئا من يعني الأصولية يعني عنده ثواب نسبية يعني شيئا من الأصولية وهذا ما يخشى جزء العالم بحيث أنهم يريدون أن يصدروا بالأقلية على الأحرية وبتاع ومما يخشى منه أيضا أن يصل الحكم الإسلامي إلى حكم مصر مما يخشى منه يا سلام لكن ما قراتش حاجه خالص يا اسطى لو قرا التاريخ حتى لو قرا التاريخ مش عارف كلمه الا يبغى له عوج يعني ايه يعني مش ما ينفعش تحط دلوقتي ما ينفعش ناخذ من الدين ونحطه دلوقتي انت تبغي له العوج كمان بلغ بيقول لك المفروض تضرب في الخليفه الظاهر اربعه على الحر والحر ما نعمل ايه انا بفسر القران دلوقتي بايه؟ بالمال عشان كده لما كان بالمال قال لك اشرب سجاير في رمضان ما تفطرش وان الرجل لو ارتد عن الاسلام ما فيش حاجه خالص وعلى لما خرج من الاسلام راح فين؟ راح عند ربنا في مكان اخر في ديانه اخرى يبقى كله عباد ربنا كله حلو والله يقول كده خبر الرب تحس ان هو يعني او يرى فيه عوج لا تبغي له العوج في الاساس على الاحكام فتضعضعها ولا ترى انت فيه عوج مش كده بقول الاخوه وانا رايح قاعد اكتب الاحزاب وقاعد اتدخل في المعارك السياسيه اقول له كده يا رب انا لا ابغي انا لا ارى في شريعتك العوج بل في قانونهم كله العوج مش كده لكنني ابغي مصلحه اجلبها ومفسده ادراها مش كده ولا لا؟ ده هو تذكر نفسك كده عشان كده انا حاسس كده ان شكل الاخ السوي اللي عنده هذه النظره وهو بينخرط في هذه الامور تلاقيه كده ايه؟ معبد احسن ما تشعر. امشي من الكسره تحس في نفسه كده بخوف وخشيه وهو يدخل في هذا المنبر يقول لك المجلس التشريعي في حد ليه حق التشريعي دي مع الله؟ كانوا جملة الغيرة وكانوا كده كأن إيه بقى؟ أترخص بس بفتوى أهل العلم، إنما أنا قلب يخفق غيرة على ما تحب ووعظ من الشرك ولا ما مش كده؟ بل يراه كله مستقيما لأنه صادر عن علم الحكمة فلا عوج فيه وهذا موضع مشكل عالم الناس جدا طبعا اختلف الطوائف القدريه والجبريه وغيرهم في الموضوع ده مش دعوه بينا بقى كده جنبك انما المهم ان ايه انك انت تنظر الى شرع الله عز وجل الى قدره الشرعي والى قدره الكوني نفس ما قلنا ان الله عز وجل يوم قضى هذا القضاء قضاه بحق كان قضاء جميلا ثم كان المقضي لما قضى الله عز وجل ونزل القضاء بقى وقع تلبس بصاحبه من الناس حصل ايه بقى؟ بقت له نظره بقى الحق والباطل والحلو والوحش والصعب انما القضاء نفسه الذي القضاء نفس القضاء نفسه ايه؟ خير وغيرها من جمله الحقيقات اللي كلها القضاء غير المقضي ها؟ القضاء غير المقضي قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الخير في يديك والشر ليس اليك يا سيدة بيقع في الارض شهور مش كده بقى ولا بيقع شهور بيقع شهور انا حاسس القضاء غير المقضي يعني ايه؟ يعني زي ما طلب ابن القيم كده لما تيجي على شفاء العليم في المساله دي هتلاقيها مستفيده بس الاخوه اللي كله طلب يعرف العقيده اللي كده عشان هذا الكلام مجعل واضح لما تيجي ترجع لابن القيم بيقول ايه؟ بيقول كالماء. فإن البشر فإنه ما من كائن حي إلا ويحيا بالماء. ويضرب له الفلاح قناة، زرع يضرب له في الأرض قناة. يبقى كده المية، المية حلوة ولا مش شر ولا خير؟ خير. يضرب له الزرع في الأرض قناة، يعمل له عناية ترعى، وبعدين يفتح المشارج الشرج فيسكب راحته، وبعدين يقفل. معايا الفكرة دي؟ طب إذا الجنب بتاع الترعة ده يحصل إيه؟ تجرى يا رب. غرق إيه؟ غرق بأخير شيء على وجه الأرض، لا المية. أحسن حاجة، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظهر، يبقى أحسن حاجة في الدنيا إيه؟ الماء البارد. مية. ومع ذلك عمل إيه؟ غرقت الأرض. إمتى؟ لما انتقلت إلى الأرض. فلذلك الشر ليس إلى الله، يقضي الله عز وجل قضاء أو ما يتلبس به البشر يحصل إيه؟ يحصل تظهر فيه شرور. عشان كده القضاء غير المقضي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا وهذا لا ندري ما هو غير القضاء. يعني انت بتشوف مثلا واحد قدامك مثلا مات. اقول لك مثال واقعي مثلا. قتل اخواننا في البوسنة كان كبر شر. احنا كان شايفينه ايه؟ شر خطير. ازاي كنا زعلانين جدا وهذا بالقدر ولا؟ وده حق. لكن لما تيجي بعد كده بعد الرضعة في الحرب أو الزراعة تيجي تبحث الحقبة دي يقول لك إيه؟ يقول لك وصلوا في العولمة إلى ما هو أشد من العلمانيين الأصليين. لدرجة إن الرجل كان إذا ولد له مولود سماه بأسماء النصارى. صرت. تلاقي واحد مثلا كان بيلبس محمد. إزاي ده؟ إزاي لسه يتذكر بالشكل ده؟ لأنه إيه؟ وعنده ولاء. ولذلك المرأة لما كانت تبكي يمكن يعني كانت اشهر خبرا كانت تبكي وكانت شديده تقول ايه؟ وتقول ان جاري الذي ربيته الواد ابن جيران من الربيات اول واحد زنى فيا هو الواد ده. وفعل بيها 40 وعزمني وبهدلني. فهذه تاثيره جدا. ده اللي حصل من ايه؟ ان فلما تخيل الناس مش شايفينه تقول ايه؟ لا ده كان المفروض يموت لان دماغه انت لو كنت طلعت له كل المؤسسات العلميه عشان تقنعه بالولاء والبراء ولكم دينكم واليمين وان انت ليك عقيده بتاعتك ازاي ده كده الدنيا كلها تجمع كده مع بعض ازاي وجهين لعمره واحده وكلام الفارغ ده ما ينفعش. دي عقائد ثابته والعقائد دي مش مخططه. يعني مش معنى ان انت ليك عقيده وغير بلاه عقيده انك انت هتجور على غيرك. لا ده من جمله عقيدتنا ان انا اللي له حقه ان غير اللي له حقه خلي عقيدته مستقله. لو حبيت تقنعه كده مش ممكن تفهمها. انما لما نزل على رؤوسهم بالسيف وشافوا بعينيهم اللي حصل حصل ايه؟ لا ده علي عزت قال كده وصرح كده ان احق شيء يبذل فيه بالدم فما ادناه الاسلام. احط شيء يبذل فيه بالدم. علم الحقيقة دي ازاي؟ معنى كانت الدماغ مقلوبة. لكن علمها لما نزل قضاء انت بتشعر حتى دي اشترى لها فلذلك تشاهد من الدنيا قمر ابيض وحش جدا. عشان كده لازم تبقى نظراتك ابتداء او ما يقع قضاء الله عز وجل يبقى ايه؟ تبقى نظراتك فيه انه خير بس انا ما اعرفش لسه مش عارفين اللي هيحصل. عشان كده تجد ان المؤمنين تلاقيها كلما جرى القضاء بشيء تلاقيه راضي به ومسلم له. بقول لك محمد الناس ما كانش عارف تطلع مره واحده. مره واحده هو ده قدر شرعي ولا كان اللي بتحب تسحب الناس الخصوصي؟ هي سنه هي سنه من سنن الله الكونيه سبحانه وتعالى. ومع ذلك هو في يمينه لانه يعلم ما هو اهم ايه؟ يعلم ما هو اهم واحد. زي الاخير غزوه بدر كنا عاوزين ايه؟ عاوزين العيد. فقال الله ان فيه والقتال فلما قتلنا بقت غزوه بدر اذكر في الناس من كل شيء. شيء ولا لا؟ ما لقيتش الطاقه دي؟ الطاقه دي انا ربي ازاي بس وهنقف ازاي في 213 وده 1000 ولا شويه ومش هنا لا انما كان خير صح؟ يعني لو فضلت تبحث كده في جميع المقادير تتقرب عندك هذه القاعده. و وزي مثال اخر يضربه ابن القيم ايضا في مساله الشروط يقول ان اشر شيء على وجه الارض ايه؟ النار، مش كده؟ اشر شيء عدو ابن ادم، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حياه البشر بغير نار كحياه الانصاف يا كانه ميت كويس صوت. لو الانبوبه خلصت ولا الغاز قطع ولا بنعمل ايه؟ فلك نفسك طب انا عايز اطبخ عايز اعمل مش كده؟ معناها دي النار دي اللي هي بتأذيك وممكن يحصل وديعة وحقيقة في حتة من ولا لا. فإذا تلبس هذا القضاء بالمقضية عليه يحصل ايه؟ طبع فيها هذه النظر لكن كان أصله خايف. هذا جملة ما ينبغي ما يلزمك أن تعتقده بالله عز وجل أن الشر ليس إليه سبحانه وبحمده وخلاص. وألا يبتغي للحكم عوجا. قال وأما قوله أو يدفع بعلم يقول إيه؟ تعظيم الحكم ألا يبغى له العوج وألا يدفع بعلم. يقول فإن العلم يقول فأحسن ما يحمل عليه الكلام أن يقال قضاء الله عز وجل وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث تقع المدافعة بينهما، لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فرضاه إن أعاذ من سخطه فإنه لا يقره ولا يدفعه وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ، يدفع تعلقه بالمستعيذ. فكان الانسان يرى زي ما قلنا يعني كان هذا الكلام يقابل بعضه بعضا ان ايه؟ على الانسان بما شرعه الله عز وجل راضيا وبما قدره الله عز وجل وقضاه ايضا راضيا ولا يرى بينهما مدافعه. الاحداث الفائته اللي حصلت دي بقى قال لها الانسان الاول الاحداث الفائته اللي حصلت وانت انت شايفها ايه؟ عم مشرف كده وايه الحكايه؟ مش ازاي ربنا سبحانه قدر اللي حصل احنا عندنا في الاسلام خلع من مرات الامير اذا استوجب الخلع انه ينزع ويروح ينزع ازاي؟ ينزع باهل الحل والعقل اللصوم علماء اللصوم امراء فيجلس العلماء ويقول لك الراجل ده لا يستحق ان يكون رئيس ولا امير لانه فعل وفعل وفعل وفعل لذا الفتوى الان خارجه منا ان هي ان هذا الراجل ينزع مين ينفذ؟ الأمراء اللي هم إيه؟ أهل الحق اللي هم أمراء الصدر. يقوموا ينفذوا هذا الأمر زي ما أنت عارف الشيخ عامر إبراهيم آل الشيخ كان في عندهم عملية مدمن على الخمر وبتاع خلع. أصدر بهذا الفتوى راح طلع الأمراء شالوه حطوا مكانه. الشاهد إيه؟ إن ده يمشي بالشكل ده، إنما اللي حصل ده خلع، كان خلع عجيب. المجتمع والشعوب والدنيا فعلا بنعمل إيه؟ شيء مشكلة. هل هذا كونا ولا شرعا؟ يعني حصل شرع ولا كوني؟ كوني الشرع، شرع الله الحق والعقل. انما وافق الكوني الشرعيه ولا لا؟ في مقصده وفق. شفت؟ فانت لا ترى لا يدفع هذا بعلم لا تدفعه عنك، ترى ان ده كله يمشي بسياق واحد ان الله الذي قدره واحد سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا النظره تختلف. شايف بقول لك بس انت ايه؟ تحتاج من الوقود لحسن الظن في الله. وبعدين النظرة لا تختلف بعد ذلك. تلاقي لما يقع على حد شفت الراجل لما سيدنا عروة بن الزبير قطعت رجله كانت مصيبة وداهية دي ولا كانتش مصيبة وداهية؟ عالم من علماء الكبار اللي قطعت. يعني نسأل الله عز وجل أن ينشز عظم شيخنا أبي إسحاق الحرمين حفظه الله وأن يشفيه شفاء لا يغادر صدقه. الشمس كما تعلم الآن ما تقدرش تقطع عشان الدكتور شرع ما يقدرش يقف فترة الفترة طول عليه وهو يأبى أن يخطب الطاعم يأبى أن يقعد مع إن ده جائز ولا لا؟ جائز يخطب قاعد بس يأبى أن يخطب الطاعم مش فدي بالنسبة لنا احنا حاسين إنها إيه؟ مصيبة مش كده ولا لا؟ حاجة صعبة دي إن الشيخ عايز يصبع تعرفين يا إخوانا والله زي بعض إخواني دي مثلا أنا عمري ما شفت كلمة الجماهير دي من الشيخ وكانت كلمة تزلزل النفوس وغضبة الرجل تشعر أن فيها جلاء القلوب مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يطيب بقاءه ومشيئته ما تنعم الشاهد إن إيه؟ إن لما يقرأ تبقى مصيبة بس الراجل بقى عنده نظره واحسان ظن في الله يقول ايه؟ هي دي القضيه. لا مش بس تقول ما احنا عندنا تقوى بقى قدر وتخضع وغصب عنك، لكن اقصد اقول حسن الظن في الله، انك تقعد زي ما قلت لك قبل كده وتتامل في نعمته، وهو دي بوابه كبيره من بوابه الرضا في نعم الله. لما الراجل بيقول لي انا مش لاقي اكل والعمليه معايا صعبه، قلت له انت عمرك كنت من غير عشاء؟ قال لا بس بالدين بستلم وعشان اروح اكل واشرب على اولادي. قلت له طب ده هذه نعمه مستقله، ان ربنا بيرقق لك قلب اللي بيديلك مش كده ولا لا؟ اصل في واحد تلاقي الفلوس باينه في جيبه كده وتيجي تقول له سلمت، يقول لك منين والله؟ ده ضرب بالكم فح خلاص مش كده ولا لا؟ إذا قسى قلبه عليك، فإذا ربنا رقق قلب إنسان عليك تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة. عايز حاجة؟ طب اتفضل يا شيخ معاك. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ قلنا نعمة عظيمة. فهو ده بقى هو ده اللي خليك تنظر انظر كده في حياتك لو دخلت البوابة دي، إحسان الظن بالله عز وجل. أما الراجل داخل على عروة بن الزبير ليه قطعت؟ فقال له ايه؟ اسمع كلمتين دول. قال يا ابا محمد الحمد لله على عافيتك، فوالله ما كنا نعدك الا للعلم وما اعددناك يوما للمصارعه، فالحمد لله الذي ابقى لنا ما اردناه منك. فقال عروه والله ما عزاني احد قط بمثل ما عزاني هذا الرجل. شفت النظر دي منك؟ احنا ما كناش عايزينك عشان تلعب بازور. مش كده؟ بس انا بازور؟ ما بازور. اختار بس. ما انا برضه بتكلم اسلامي. يعني مش بنعدك عشان تحتاجني ولا تروح ولا تيجي، احنا بنعدك ليه؟ انا عايز دماغك. العلم. فالحمد لله دماغك ما صنعش حاجه. ربنا افضل لنا منك من يريده. شفت النظر دي بالله عز وجل. لما تلاقي نفسك كده انت حصل لك عطب، تلاقي بعض مشايخك انت رايح تسافر وزعل من الاخوه قوي، كان بيدعو بعض البلدان الاوروبيه وزعل من الاخوه قوي ان خطول يا شيخ معلش في بعض المسائل الشائكه وعايز اتكلم عليكم ساعه بس ساعه يفكروا طلعت يا شيخ معلش خليك اقعد مع الاخوه على مضض طلع الطياره بتاعته حجزوا له طياره الاربعه على طول، وهو في الطياره الثانيه سمع ان الطياره الاولانيه اتدمرت ومات كل اللي فيها، فبكى حينما اطلع على خفي القدر. شفت ازاي؟ انا عايز بقى تطلع على خفي القدر قبل ما تشوفه. هو ده احسن الظن بالله تعالى. ان تعلم ان كل المتناغم متناغم بعضهم مع بعض. يقول واما قوله ولا يرضى بعوض، اي ان صاحب مشهد الحكم قد وصل الى حد لا يطلب معه عوضا ولا يقوم ممن يعبد الله عز وجل بالعوض، فانه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. يعني ايه بقى ما يحكمش بعوض؟ اصل في يعني طبعا على فكره ظاهر الكلام ممكن يخوفك، تقول بقى هنقول بقى ده ما قال لك كنت اعبدك لجنتك فمش عايز جنتك ولا الكلام ده نفسه صحيح. الكلام ده نفسه حتى لو وصل الى الرابعه الاول او الرابعه ما يكونش قالوا بعض السبب غيرهم. الكلام ده نفسه صحيح بس عايز فيه ان هي نفسها كانت اذا ركعت سمعت دقات دموعها على الدورين على الحصير. تلاقي الحصير عندي مقعد كده تحت الخمار كده وقعد كده تك تك تك تك صوت دموعها وهي خايفه كده وهي مرعوبه كده. امال بتقول ليه لو كنت اعبدك خوفا بالملك فادخلني فيها؟ مش هو ده القصد؟ ده هي خايفه فعلا وتخشى النار فعلا وترجو الجنه فعلا، وهم اعلم الناس لان الله لا يرى الا لمن دخل الجنه. مش كده؟ جنتان من ذهب ان يتوهما وما فيهما، وجنتان من فضه ان يتوهما وما فيهما، وما بين القوم بين ان ينظروا الى الله الا حجابا عظما في جنه عظيمه. حديث في الصحيحين عن ايه؟ يبقى ايه؟ يعني مش هشوفه الا اذا دخلت الجنه اصلا. ده شيء مقرر انت فكر ان انت عارفه وهو بيعمل على اللي شو عم احنا احيانا بنفكر كده. كان الشعبي يمسك جنس الجنس الثوري كده يقول له بنا الى الاستاذ تعال نروح عند الاستاذ تفهم بقى عشان ما تطبقش السلف وتطلع لنا فريق. ايه الموضوع بقى؟ هو ده أن يشهد المرء منة الله السابقة عليه في عمله ابتداء وانتهاء. تقول لك أنا حافظ إيه؟ فلا يمسك لنفسه بشيء. ده دي بقى كنت بقول لك يعني أنا دلوقتي بعد أفكر جسم بيتنا إزاي بالعربية؟ مين اللي جابها لك ربنا؟ إنه سخر لك اللي هنا وهنا لما تقعد تشوف قصتها تلاقي الأمر كده. طب أنت قمت من بيتكم نزلت إزاي؟ مع انك ممكن تكسل عن حاجه ثانيه. والله العظيم قبل ما اجي اللمبه بتاعت المطبخ اتحرقت، جابوا لمبه قالوا ركبها نزلت وركبتها. يبقى اذا انت كسلت عن اللمبه اللي في السقف نزلت جبت الهدايه من حلوان ازاي؟ ازاي؟ بمنة الله يا اخوه. انتوا مش احنا بس الكلام ده في شروط العمل الصالح يشهد المشهد المنة اللي انت جاي في الجامع هنا طبعا ان الله اعطاك قوتك ولكن كان يرضاه في عزاه فثبطه لانه ما ثبطكش هنا جاك اهو قال له خد قوته وخد قوه انزل بقى لو خد القوه منك مش هتنزل هتكسر وهتنام وهتقعد وهتزهق ومش نازل ومش فاضي تنزل خالص مش كده ولا لا؟ ودليل ذلك اللي في ناس قاعده في بيتكم ما صلوش العشاء وانت صليت فهمت ولا تعتبرك من دي؟ لازم تصلح. هو ده اللي يقصده بقى انا ما اعرف ابص للعمل كده هو انا جيت صليت ازاي؟ قال الله عز وجل اهل الذمه ولما جيت اركع واسجد قال الله عز وجل قوى صحتي قال واقف على حيلي اهو مش قادر وبركع واسجد لما جيت عملت العمل الصالح لما جيت قرات الفاتحه عشان عمل يصح ان الله دماغي لسه زي ما هي فخلاني فاكر الفاتحه لو ضعت شوف دقائق العمل كله